تفضل. في بعض نسيهم الرحيم في العذاب كما نسوا. ايش؟ ونسيهم الرحيم في العذاب كما نسوا. هذا غلط. هذا غلط لأن معنى نسوا الله فنسيهم أي تركوا أوامر الله فتركهم الله. الإنسان هنا بمعنى الترك. سورة الكهف. إيش؟ في سورة الكهف ونسيهم الرحيم في العذاب كما نسوا. في سورة الكهف؟ في سورة الكهف يعني في القرآن. لا في التفسير. والله لا بد أن يبين أن المراد بالنساء الترك. لا لأن الله لا يضل ولا ينسى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.